بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دليل جديد من أدلة قدرة الحق ووحدانيته، وهو دليل كوني نراه جميعا. ونحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى يلون الأدلة ليلفت المخلوق إلى عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحدا قاهرا قيوما مقتدرا. هذه الأدلة حجة تجنع العقل، وآيات في الكون تبرهن على الصدق، وأمثال يضربها للناس في الكون وفي أنفسهم، ووعد لمن آمن ووعيد لمن خالف. ويلون الأدلة ثم يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يظل في مهمته ولا يلتفت ولا يأبه بمن ينكرون هذه الأدلة ولا ينصاعون للإيمان بالله. فمرة بعد ما عرض الأدلة قال: فأقم وجهك. هنا دليل كوني آخر مشهود في الكون، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. فإذا كان الله يضرب لنا مثلا بأنه يأتي للأرض الموات فيحييها بعد موتها لتنبت لكم الزرع إلى آخره، يريد أن يأخذ من هذا إن الذي أحياها كما تشهدون لمحيي الموتى كما يخبركم. فأخذ من الدليل الموجود المحث الآن دليلا على قضية هم يختلفون فيها. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول: إن الذي أحياها، أي في نظركم شايفينها هو، لمحيي الموتى. كان من الممكن لرتابة الأسلوب أن يقول: إن الذي أحياها يحيي الموتى، وتبقى المسائل. قال لك: لا، الصفة في الإنسان ولله المثل الأعلى، توجد قبل أن يوجد الحدث منه ولا يوجد الحدث منه فتوجد الصفة؟ الذي سمعته يقول شعر، لما سمعته أنا يقول شعر قلت إنه شاعر، فربما ظن ظان أن الحدث الذي فعلته أنا وهو قولي للشعر خلاني شاعر. لا، ده أنا لم أقل الشعر أولا إلا لأني شاعر. إذن فالصفة توجد أولا ثم يوجد الحدث منها بعدها، ولكن الذي يأتي بعد الحدث مش الصفة، لا، علمك أنت بالصفة. فيقول: أنا شاعر قبل أن أقول شعرا، والدليل على هذا هذا الشعر الذي أقوله. يبقى هنا الصفة توجد قبل الإيه؟ قبل الحدث. هنا بيقول: أنا أحيي، هذا الفعل، والفعل يفيد التجدد. ليه؟ يجب أن تفهم أن الذي أحيا له صفة وهي سابقة على إحيائه أنه محيي. ولذلك الله قادر قبل أن يخلق مقدورا له، وخالق قبل أن يخلق خلقا، لأنه بالصفة فيه خلق. يبقى الصفة موجودة ولا لا؟ ورزاق قبل أن يوجد من يرزقه، لأنه بالصفة التي فيها رزق، يبقى لازم الصفة توجد أولا وبعد ذلك يأتي مين؟ يأتي الحدث. لكنك في الاستدلال على وجود الصفة فيه تستدل أنت بالحدث. يبقى الله خالق قبل أن يخلق، ولما خلق بالفعل استدلت على أنه له صفة الخلق بإيه؟ بإحداث. فكذلك إن الذي أحياها قدامك إيه؟ إيه؟ لازم تثبت له صفة محي، وما دام محي خليه يحيي أي شيء بقى، يحيي الموتى لأن الأرض كانت ميتة فإيه؟ فأحياها. لو نظرنا إلى الإنسان لوجدنا الهيكل الضخم ده اللي قد يزن 100 كيلو أصل تكوينه إيه؟ ميكروب لا يرى بالعين المجردة، حتى قالوا فيه إن أمثال العالم كله توجد من حيوانات في كستبان الخياطة. كستبان الخياطة ده إذا ملئ نصفة من الملك يبقى فيه أمثال العالم كلها. شوف بقى يبقى قد إيه له ده؟ لا يدرك بالعين المجردة. وبعدين ياخد من الرزق اللي في الكون يكبر يكبر. اذا الكبر ما بيديش شخصية، الشخصية مطمورة في ايه؟ في الذرة البسيطة دي. ولذلك ده اللي دعهم قال لك كل الجسد يبلى الا عجب الذنب، حتة كده زي الذرة هي دي ما تبلاش. ما يمكن دي تكون البذرة اللي ربنا لما يحب يطلعنا يروح ايه؟ ولذلك قال ينبتون كما ينبت البطن. شوف قد ايه، شوف قد ايه حبيت السمس، شوف قد ايه. وبعدين في حبايه ثانيه اكبر منها شويه، حبيت الايه العدس، وبعدين حبيت الحمص، وبعدين حبيت الفول. الله، كل دي كلها حب، انما الصغيره زي الكبيره فيها خصائص النوع كله. ولذلك في علم الوراثة ما يقول لك البتاع فيها كل حاجة. الله، إذا تصغيرها تصغيرها دي دليل على القدرة، تصغيرها تصغيرها. إذا لما أنا آكل وأشرب وأكبر الخصائص موجودة في إيه؟ في البتاع دي. بذرة الخردة اللي هي أدق حاجة فيها كل خصائص الخردة، وبعدين تترم في الأرض تقوم تاخد شوية مش عارف إيه من هنا وتكبر، وتاخد من هنا وتكبر. إذا الكبر ما بيديش إيه؟ ما بديش مقوم شخصية، بيدي تكبير شخصية. والتكبير يبقى عن صغير، والصغير ده لازم عايز دقة. شوف بقى الجوارح اللي في النملة زي الجوارح اللي فيك. لما شرحوا الأرنب وجدوا الأرنب صورة طبق الأصل من تكوينه، وشوف هو قد إيه، نقول له ده الأرنب. طب واللي أقل منه برضه؟ طب بالله الناموسة اللي بتيجي تعضنا دي، قول لي جهازها الهضم فين؟ جهازها الدموي فين؟ الله، جهازها العصبي فين؟ الله، في ايه الحاجات دي؟ جهازها السمبتاوي فين؟ الله، جهازها البولي فين؟ جهازها الله، ايه هي قد ايه عشان يبقى فيها الأفيدة دي كلها؟ تبقى كل ده تركز في ايه؟ ولذلك احنا في حضارتنا نجد تقدم العلم وتقدم الحضارة في أن تصغر لك الكبير. أول ما اخترعوا الراديو، لما جبنا الراديو الأول كان زي النورك منظره كده، وبعدين قعدوا يعملوا شوية شوية شوية شوية لحد ما جابوا لك إيه قد كده، ويتحط في جيب زي علبة الكبير. إذن العظمة إيه؟ في إنك أنت تجيب كل الأجهزة اللي في الكبير تحطها في مين؟ تصغر تصغر، او تجعل الاجهزه في الصغير كبيره فوق القدره. الساعه اللي بيحطوها في فص خاتم دي، طب ما كان فيه منبه كبير، الاجزاء بتاعتها هي هي ولا لا؟ الله، اذا الصغيره بس عايزه دقه التناول. انامل رقيقه، عيده تعمل لي الترس قد كده، تعمل الترس قد كده، تعمل العقرب قد كده. ولما يكون بدوش متعظمه بدل العقرب عندك ما طوله سنتي ولا سنتي ونص، يعمل عقرب زي ساعه بيج بنت. العقرب هناك 3 متر العقرب، وشوف الساعة قد ايه عشان هي عالية عشان على ما نشوفه. الله، اذا التعظيم اما انك انت تكبر عن الحجم اللي يفوق الطاقة، او تصغر للحجم اللي يكون دون النظر. فربنا لما خلق الاشياء خلقها قد ايه؟ شيء لا يدرك، ميكروب لا يدرك بالعين المجردة ما تشوفوش. الله. وبعدين فيه ايه؟ كل الخصائص. وبعدين لما شافوا علم الوراثة وجدوا كل دي فيه ايه؟ يبقى ايه اللي بيطرأ على الانسان ايه؟ مش خصائص، تكبير الخصائص. بس يكبر شوية الطفل، هي يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر، تشوفه كده بعد ما كان ايه؟ جميل. ويكبر يكبر يكبر، ايه اللي زاد فيه؟ التكوين، الخصائص ما زادتش، المشخصات الاصيله ما زادتش، انما اللي زاد ايه؟ الابراز القالب هو اللي زاد. ولذلك احنا قلنا زمان لو ان انسان وزنه 100 كيلو وبعدين والعياذ بالله اصابه مرض، يقوم يبتدي يعمل ايه؟ يهزل يهزل يهزل لحد ما يبقى ايه؟ وزنه يمكن 50 كيلو. الخمسين اللي نقصوا منه دول راحوا فين؟ راحوا فضلات نزلت منه. لان معنى النمو في الانسان ان يكون الداخل بغذائه اكبر من الخارج من فضلاته. يوم الانسان يكبر فان تساوم يبقى الانسان يقف عند حد. ولذلك في سن من السنين الانسان ايه؟ لا يزيد ولا ينقص. وبعدين لما ينقص بمرض اللي نقص ده راح فين؟ راح في المجالس. وبعدين هدى الله طبيبا الى سر العلة والداء فيه فاعطاه لعفار شفاه. لما تيجي يقول له قوي نفسك بقى ابتدي كل يوم، يبتدي ياكل يزيد النهارده 4 كيلو وبكره 4 كيلو ومش عارف ايه، وبعد مدة يرجع زي ايه؟ قال زي ما كان. هو اللي نزل منه هو اللي جاله؟ لا، هو مش هو، بس مثله في التكوين. ده حديد قد كده ومش عارف قد كده وصوديوم قد كده واكسجين قد كده. اذا الشخصيه فضلت هي هي ولا لا؟ اذا فالشخصيته في الميكروب الصغير ده. واذا كنا احنا بيقولوا لنا ان قدماء المصريين حنطوا حبوبا وبعدين حبوا يستنبتوها فايه؟ نبتت بقى لها كم الف سنه دي. قال لا، اذا لما ناخدها وندي لها بيئه وندي لها ميه ومش عارف تنبت، طب ايه بقى المنع يبقى عزيز على الله انني لما اموت يجيب الذره اللي انا منها دي وبعدين ينزل عليها الميه فتنبت كما ينبت البذر وبعدين اكبر؟ يبقى اذا طب ده الحبه الواحده من العكس بتترمي تطلع كم الف حب، مش بس اللي في الشجره واللي هيجي منها بعدين. فاذا كان الحبه الواحده طلع منها حبوب متعدده، هو بقول لك هيطلع منها واحد بس انت بس، يبقى سهل ولا مش سهل؟ يبقى اذا سهل. ان الذي احياها لمحيي الموتى. يبقى بده يستدل على الايه؟ على صدق البعث بهذه الايه؟ المساله. فقال محيي عشان يثبت انه ما احيا الا لان الصفه ثابته فيه. فلان قرا يمكن أرى مرة واحدة، إنما فلان قارئ، هو بطبيعته قارئ وبذلك قرأ. يبقى الصفة توجد أولا وبعدين يجي الإيه؟ يجي الحدث. فقال إن الذي أحياها بفعل أهو والتجدد لمحيي ثبتت له صفة الإيه؟ صفة الإحياء. فانظر، مش بص بس كده، لا انظر باعتبار، انظر بتأمل، ما تنظرش إليها دلوقتي، انظر بيبحث بعقلك فيها ايام ما كانت ارض همزه وبعدين لما نزل عليها، يعني تابعها اولا وتابعها ايه؟ اخيرا لتستنبط منها. ولذلك يطلب الحق من خلقه ان ينظروا الى كل ايه، لا نظر عين ولكن نظر بحث واستقصاء. وكأي، يعني كتير، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أكنه هو بيريد منا إيه؟ إني ما أشوف أي حاجة أعمل إيه؟ أقعد بها. ولذلك إحنا قلنا زمان ده الشيء ده فيه نظر. نظر يعني إيه؟ يعني لا نمر عليه مرورا عابرا بل نبحثه بحثا إيه؟ ولذلك يسمون الجدل في إظهار الحقائق مناظرة. بالنظر بعض فيه. يبقى مش النظر بس يشوف بس، لا، النظر أصب وأتعقل وأستنبط. يبقى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك الذي أحياها ثبتت له صفة الإحياء، فإذا قال أحيي الموتى قل له صح، لأنني شفت أحيا الأرض الميتة. وبعد ذلك يأتي بصفة مش بس هو حي بس يحيي ومحيي، لا، ده له صفات كتير، صفات الكمال والقدرة. ولذلك قال في الآخر إيه، ومش بس محيي، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء، وهو على كل صفة لها مدارها، وكل صفة مطلوبة لها صفة، اسمها صفات الإيه، صفات الكمال في الحق. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى بالدليل، ومش محيي الموتى بس يبقى له صفة إنه حي محيي، لا، وهو على كل شيء قدير، علما وقدرة وحكما وبسطا وقبضا ونفعا وضر، كل صفات الايه الكمال. العموم دي جه منين بقى؟ الاول جاب حدث في احياء، ثم جاء بالصفة الثابتة التي تأتي بالاحياء اللي هي محيي، ثم جاء بكل صفات الكمال في قوله وهو على كل شيء قدير. يريد الله ان يبين ان الانسان كنود، والإنسان خلق إيه؟ جزوع، إن مسه الشر يجدع وإن مسه الخير يمنع. فلما كان يائس من الهوى يتب عليه أرسل الرياح، ويائس من المطر معطل المطر ينزل. طيب هل هو خديا وصارت في باله بحيث إذا أصابه يأس كما يائس من الريح ويائس من المطر فنزل؟ إذا لما يجي لك يأس ما تقولش إن ربنا انتهى بإيده من الكون، قول برضو اللي عمل هناك يعمل هنا. فما تقنطش، ما تقنطش، ما تيأس. ليه؟ لأن اللي خرجك من يأس الرياح فأرسل، ومن نأس المطر فأنزل، يبقى قادر على الثانية. يبقى المؤمن، ولذلك المؤمن يجب أن يكون شعاره إيه؟ لا كرب وأنت رب. ما دام فيه رب يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة انه يبقاش في رب. ولذلك احنا بنقول الكافر ده، الكافر بيعمل ايه في الدنيا؟ طب انا مؤمن بيبقى ليه رب، مهما اسبابي عزت علدان ليه رب ايه، يبقى دي في امل عندي. وهو اللي ملوش رب يعمل ايه؟ ما اشقاه، ما اشقى من ليس له رب، يبقى شاكي او. ولذلك يقول لك ايه، وشاكي او، ولذلك بينتحر لان اسبابه ضاقت به، بينتحر. لما المؤمن يقول هذا أنا ليه يا رب، ساعة ما يحجبه أمر فوق أسبابه، النبي علمنا قال إذا حجبك أمر فوق أسبابك يعمل إيه؟ روح إلى الصلاة. إلى الصلاة يعني إيه؟ اختلف ربك. خلاص كده. سيدنا موسى قلنا زمان عاد فرعون، والله أرسل موسى إلى فرعون عشان إيه؟ عشان ياخد منه بني إسرائيل اللي بيعذبهم. خلاص، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا إيه؟ ده الكلام في الوحدانية، والكلام ده كلام على الهامش، لأنه كان رايح ليه؟ عشان ياخد بنو إسرائيل. إنما الجدل بقى الإله دي كلام إيه؟ لأنه هو مرسول لبني إسرائيل، إنما الجدل ده كلام عربي، والمعجزة بتاعته كل ده علشان إيه؟ يخوفه من نفسه ويخوفه من ربه وياخد بني إسرائيل ويطلع بهم. لما خد بني إسرائيل علشان يطلع بهم تنبه فرعون وقومه، فخرجوا وراءه بإيه؟ بقبضهم وقضيضهم كما يقولون. التفت قوم موسى فوجدوا فرعون وقومه تنبهوا إلى أنهم خارجين، فجم إيه؟ وراءهم. لما جم وراهم قال قوم موسى قالوا إيه؟ قالوا ما فيش فايدة بقى، إنا لمدركون، البحر قدامنا والعدو، هنروح فيه؟ ده بمنطق البشر، بمنطق مين؟ البشر. لكن اللي له رب ما قالش كده بقى، قال لهم كلا مش هيدركوني. كيف يقول موسى كلا في مسألة هو قال الدجا هو ذي البعض؟ كلا ايه؟ قال لك مش بقول كلا برصيد من عنده، كلا ان معي ربي سيهدين. يبقى إذن هذا الايه هو المفزع. يبقى المؤمن يجب ان لا ييأس ابدا. ليه؟ لان له رب. ده اللي بيقوم محامي في قضية بيرتاح، وانت مش مقوم محامي، انت مقوم محامي وشاهد وقاضي ومنفذ. ايش الحكاية؟ ابونا بيحكم، القاضي بيحكم ليه؟ بيحكم بايه القاضي؟ بيجي له شهود وبينة ويقعد مش عارف ايه، وبعدين حكم القاضي ايملك ان ينفذ حكمه ولا تيجي الشرطة تنفذ؟ لذلك ذيك يسمها سلطة قضائية، هو يحكم انما لنزع بالتنفيذ، وتيجي السلطة الايه التنفيذية تنفذ الحكم. خلاص؟ قال لك لا. والقاضي حكم بايه؟ ببينة يا اقرار يا شهود. قال لك هو ربنا لا عايز اقرارك ولا عايز شهودك، ويحكم ولاش عايز حد يجي بعده ينفذ، لانه هو اللي هيشهد وهو اللي هيحكم وهو اللي هينفذ. ولذلك قل خير الحاكمين عشان فيه، لان الحاكم قد يحكم بشهود مزوره، هو مش هيحكم بشهود، ده هيحكم بعلمه، فما فيش حد هيدلس عليه. وقد يحكم ولا يجد من ينفذ، يجي المحضر ما يوديش الاعلان، ويتغمس كده بحاجه كده يقول لك ما وجدتوش، ده ليس له اقامه، مش كده ولا ايه؟ ولما يجي بس ينفذ اللي هيروح ينفذه فيه يقبضوا عليه، يقولوا بالليل يقولوا احنا هنجي لك بكره كده زوغ، مش ده اللي بيحصل؟ وهو ده اللي بيحصل. الله. لكن ربنا مش عايز شاهد ولا عايز اقرار، يبقى اغنى القاضي عنه، ويحكم ملوش هوى، محدش هيجي له من ناحيه كده ويشوف ايه كده ويدخل له من هنا ما فيش، وينفذ. يبقى خير الحاكمين ولا مش خير الحاكمين؟ يبقى خير الحاكمين، وهو على كل شيء قدير. ولئن ارسلنا ريحا، هو ديك يرسل الرياح، يرسل الرياح هنا بيقول طيب هنا، ولئن ارسلنا ريحا، اولا ارسلنا بإن، انما ديك يرسل الله كلام خبري، انما دي ان ارسلنا، فكان ارسال الرياح بالخير امر متوفر ومتواتر وكتير ومش عايز حاجه. لكن ريح الشر بيجي ايه؟ بيجي نادر. السموم يعني بيجي كم حاجه مره في السنه. طيب الريح العقيم جت امتى؟ واحد كم مره حصلت دي؟ طب بريح صرصر عافيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. الله. يبقى عمر الريح قصير ولا لا؟ وكمه قليل ولا لا؟ أم جابها ريح ومش جابها يرسل كلام كده على أنه متواتر؟ قال إن ولا إن أرسل، إن أرسل وإن للشك، وإن للشك بقى كل ده ريح ما بتجيش إلا فترات وقليلة، وعبر عنها بالمطلق، وعبر عنها بإن الشكية، إن أرسلنا يجزعهم وييأسوا تاني. من كنت تبقى من تيأستم من الإرسال فأرسل هواء، ويأستم من إنزال المطر فأنزل مطر، أليست لكم سابقة في إنكم تقنطوش ما دام الرب موجود؟ قال بقى هنا شوف بقى، ولئن أدي إن أرسلنا ريحا واحدة فرأوه مصفرا. رأوا ايه؟ ايه اللي رأوه؟ الزرع اللي كان نضر كده واخضر وبيرعرع ابتدى ايه؟ يصفر. يبقى يصفر. وعدم لما تكون شايف الذره كده ويبتدي بقى ورقه يصفر، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها بيوزع. فرأوه مصفرا، مش مسود غتم كده اللي يبقى فيه ميه محمل بالميه، لا مفيش فيه الحته دي. يقولوا ايه بقى؟ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يكفرون بإيه؟ باليأس. يقول له يا أخي أنتوا لكم سحقة، يأستم ففرج الله عليكم. يبقى إذا الإنسان إيه؟ ما عندوش صبر على البلاء، ولما يجيله الرخاء ينبسط، ولما يجيله البلاء يفزع. لو انه حين يجيئه البلاء يقول انا لي رب والمأمول فيه ان ينزع عني البلاء، او هو عامله لحكمه، الحكمه دي حتبان في ايه؟ فيما بعد. هنا بقى في الاسلوب كان يقدر يقول، كان يمكن في غير القرآن يقول وإن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا ظلوا من بعده يكفرون. إنما هنا قال إيه؟ ما قالش وإن أرسلنا، قال ولئن أرسلنا. لئن إيه حكاية لئن دي؟ اللام دي الزايدة دي يسمونها لام الموطئة للقسم. أكنك لما تسمع لئن دي تفهم إن فوق والله لئن. ما تجيش إلا لام موطئة لمين؟ يبقى كأن فيه قسم هنا موجود ولا لأ؟ والواو دي واو الإيه؟ واو القسم. واللام موطئة للقسم. وكل قسم يحتاج إلى جواب. والله لأضربنك يا ولد. يبقى والله قسم والجواب بتاعه إيه؟ ولذلك بنجيب اللام اهي التأكيدية، والله لأضربنك. طبعا أول مرة تجيب شرط لوحده، إن فعلت كذا أضربك، يبقى ذكرت إيه؟ ووالله لأضربنك، يبقى ده قسم لوحده وده شرط لوحده. مرة ربنا يمزج القسم ويا الشرط ويعملهم جملة واحدة. قول اللام دي ما دام موطئة للقسم يقول ايه؟ وما يحلف بي الله يحلف باي حاجه. وعزتي لايه؟ لئن ارسلنا ريحا، يبقى عندي ايه؟ قسم وشرط. يبقى عايزين كم جواب؟ جوابين، جواب للشرط وجواب للقسم. اهو بنقول ان صنعت كذا اضربك، ادي شرط. والله لاضربنك ما دمت قد صنعت كذا، يبقى ده قسم. ساعات ربنا يمزج القسم ويا الشرط، نقول له ده عايز جواب وده عايز جواب. قال لك لكن في اطناق العربي تأبى ان يوجد جوابان، يقوم يجيب جواب واحد يستغنى بيه عن الثاني. طب يجيب جواب انه قال لك جواب اللي تقدم، فان تقدم القسم جاء بجواب القسم. والله لئن فعلت كذا لا لأضربنك، دي جواب ايه؟ جواب القسم، لأن القسم تقدم. طب فإذا قال إن فعلت كذا والله أضربك، الشرط تقدم، يمي يجيب جواب ايه؟ جواب، لأنني ما قدمتش ده إلا لأنه المهم، وما دام مهم هات جوابه، ويغني عن ايه؟ عن الجواب الايه؟ الثاني. فإن اجتمع شرط وقسم، إن انفرض شرط فهات جوابه، إن انفرع قسم فهات جواب، إن اجتمع الشرط والقسم هات الجواب للمتقدم منهما ويغني عن ذكر الايه؟ الآخر. هنا بقى قدم القسم ولئن، يعني والله لئن أرسلنا ريحا مصفرا لظلوا، يبقى ده جواب مين؟ يبقى جواب القسم. يبقى إذا اجتمع شرط وقسم فكل منهما يحتاج إلى ايه؟ جواب. ما نجيبش الجوابين ويا بعض، بل نجيب جواب الايه؟ المتقدم، ويكفي عن جواب الايه؟ المتأخر. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. كلمة ظلوا مأخوذة من الظل، الزمن. لما نقول بات فلان يعني يبقى في البيتوت، أضحى يبقى في الضحى، أمسى يبقى في الايه؟ في المسي. طب وظل في ظل كذا، اي استمر في الوقت الذي فيه ظل، يعني طول الايه؟ النهار. يبقى استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ الوقت اللي فيه ظل. زي اضحى استمر في الوقت الذي هو ايه؟ ضحى. بات استمر في الوقت الذي فيه ايه؟ بات. يبقى ياخذ الزمن من المستقبل بتاعه. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الكفر اللي هو اليأس الذي يعذر ربنا عن الأحداث، لكن كل حدث قلنا تلحمه بمين؟ بمن أحدثه. بعد ما عرض أدلة كونية موجودة في الكون وقال له اعرف انه مش هيسمعوا ليه، وقال عذرك في انك بلغت، فما تتعبش نفسك لان دولي مش حي ايه؟ مش حيؤمنوا. لان الامم اللي قبلك برضو عملوا فيهم ايه؟ انهم سمعوا ايات وسمعوا وسمعوا برضو ما امنوش. فهل اذا لم يستمعوا تيأسوا انت وتسكتوا عن البلاغ والدعوة والجهاد بالجهل؟ فلا، ظل في دعوتك، لانني ارسلتك ومش معقول ان ارسلك لمهمة ثم اخذلك فيها. انت عليك البلاغ، بس انا عايز منك انك ما تقعدش تزعل نفسك وتحزن. انت عليك الايه؟ ولذلك فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. وانا لو عايز الايمان انزل عليهم آية فتظل اعناقهم لها خاضعين، انما انا عايز يقولي كده من غير القهر، لانني لا اريد قوالب تخضع وانما قلوب تخشع. طب اي بشر يستطيع ان يكره؟ انما مفيش اي بشر يستطيع ان يقول لك حبني، انما اي بشر بجبروته يقدر يقول لك اسجد لي. اسجد، يبقى اخضع ايه، القلب ولا القالب؟ والله يريد قلوبا لا قوالب. قال بقى اطمن، فانك لا تسمع الموتى، لا تسمع الموتى. هم ميتين، طب انت لا تسمع الموتى كانك عملتهم ميتين. يقول لك ايه؟ اللي ما ينفعلش لما يصنع يبقى كانه هو والميت سواء، او هم موتى الموت الثاني اللي هو ايه، في موت اول وموت ثاني. قال لك اه، لان الروح اللي ربنا بينفخها في القالب ده علشان يحيا ويتحرك ويحس في المؤمن زي الكافر، والذي له روح وده له روح واحد. فربنا قال للاحياء اللي هم دول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. كيف تقول اذا دعاكم لما يحييكم وهو يخاطب احياء؟ قال لك دول احياء القالب اللي يستوي فيه الكافر والمؤمن، لكن ده في حياه تانية، حياه عمرها ما ينقضش في الدنيا، ده حياه هيستمر للاخره. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا، انما حياه تنتهي ما نعرفش ده هيبقى عمره ساعه وده عمره يوم وده عمره شهر وده عمره سنه وده عمره سنتين وتنتهي المساله. احنا عايزين الحياه دي، هي الحياه الخالده اللي النعيم فيها يدوم لك، لا تخاف ان النعيم يذهب منك ولا انت تسيب النعيم وتموت، هذه الحياه. فكان هناك للانسان حياتان، حياه يشترك فيها المؤمن والكافر والطائع والعاصي، وهي حياه القالب بالحس والحركه. لكن الله حين ينزل منهجا يقول لك هذه الحياه متاع وهتنتهي، انا عايز انزل لك حياه ثانيه، حياه تطول، حياه لا تسيبك ولا تسيب النعيم انت. قال له هي ايه؟ قال له المنهج، ومش هبعد عليك، هسمي المنهج روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. فكان روح المنهج بتدي ايه؟ الحياه الثانيه دي اللي هي تطول دي وتفرد ولا تنزل، وتدي حياه القيم. تبقى نقول له ده اذا كلام الله استجيبوا لها، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. نقول له من هي اللي فيهم؟ قال لك دي الحياه بتاع القالب دي اللي الكافر والمؤمن فيها سواء. اذا في حياه ثانيه، في ايه؟ حياه ثانيه. نقول له الحياه الثانيه دي بتعمل ايه؟ قال لك الحياه الاولى آفتها انها يا تذهب منك يا انت تذهب منها، وديك ما فيها الذهاب، تبقى دي الحياه الايه؟ الحق. ومش يسمي المنهج روح، اوحينا اليك روحا من امرنا، مش بس كده، ده يسمي اللي نزل به لك من ربنا جواه جبريل نزل به الروح الامين. خلاص، فروح من الله يحملها روح من الملائكه ليحملها رسول مصطفى فيدسها في الناس فيحيون الحياه الاخره. فما دام ما يسمعوش الراي الثانيه دي يبقى هم ميتين. ولذلك انت تيجي مثلا تلاقي واحد ملوش شغله كده بلطجي، تقول انت لازمه في الحياه، موتك زي عدم، قال له موتك زي وجودك ولا عدمك زي وجودك. كان الحياه ان لم تستغل في نافع دائم تبقى ولا لها ايه. فقال له ما تزعلش، لان دول موتى موتى لم يقبلوا ان تدخلهم روح القيم ولا روح المنهج. وما دام ما دخلتش لهم روح القيم ولا روح المنهج هيستجيبوا لك ازاي؟ ده اللي يستجيب لك هو الرجل الذي فتح اذنيه واعمل عقله لياتي واحد يحل له لغز الكون. انا اتخلقت ازاي؟ احنا قلنا زمان لو ان انسان وقعت به طائره في صحراء ولم يجد لأنيس ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة، فغلبه اليأس فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وفيها الشراب البارد والفواكه والبتاع. بالله قبل ما يأكل ما يقولش يا ترى من اللي جاب ده؟ طب انت طرأت على كون فيه كل هذا الخير، بالله ما تبحث تقول من اللي خلقه؟ طب ما حدش من الناس قال انا اللي خلقته، يبقى اذا في لغز عندك عايز ينحل. ازاي دي اتعملت؟ مين اللي عملها؟ ما حدش ادعى انه عملها، ده الناس بتدعي ما ليس لها. يبقى حد عملها كده وساكت يعني واد الله. فاذا جاء له رسول ليحل له اللغز ينبسط منه ولا ما ينبسطش؟ وكان يجب ان هو يدي له يقول له قول لي على الحكايه دي ايه. اهو لما جه الرسول يقول لهم ما رجوش، فأبوا أن تدخلهم الروح الثانية. وما دام أبوا أن تدخلهم الروح الثانية يبقوا إيه؟ ميتين من هذه الإيه؟ من هذه الناحية. الله، الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه المسألة يقول إيه؟ ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ وقال إيه يعني؟ الله، تبقى الروح ما لبستهمش، الروح ما لبستهمش. قل رد عليهم هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، يبقى الفاعل واحد، هو القرآن واحد، واحد سمعه وكانت أذنه مرهفة عشان يحل اللغز في الكون ده ايه، فاستجاب للروح الجديدة اللي ربنا بعثها له. وواحد ما استجابش ليه؟ طب علتها ايه؟ قال لك لان اللي ما استجابش ده فاهم ان المنهج الجديد ده هيعمل ايه؟ هيقيد حريته، وهو مفسد وعايش على ايه؟ على طغيانه وعلى الناس، والمنهج ده هيجي يكلبه، يبقى مش ممكن يسمع، ما يسمعوش، لا يرفضوا. ولذلك تجد اللي بيرفضوا عادة دعوة الرسل السادة والكبراء، إنا أطعنا إيه؟ سادتنا وكبراءنا. ما هي السيادة بقى هي اللي عاملة لهم دي وعايزين يفضل الفتاة زي ما، ولما يجي واحد ياخد السيادة منهم يزعل. ولذلك احنا قلنا زمان لا تتعجب من إن القرآن واحد بيقول واحد يسمع يوم استلذ منه كده، بتقول له واحد، وواحد ثاني ينصرف عنه. لكن اللي بينصرف عنه نوعين، واحد بينصرف تكبرا هو وعاه ولكنه تكبر، ولا هو مش فاهم. طب مش فاهم ليه؟ مخطوع على قلبه. الله، يبقى اذا المساله دي تيجي ازاي؟ ام قال لك انت بقى مهمه الداعي ان هو يقول الامر، وبعد ذلك اللي يستجيب له ياخده، واللي ما يستجيبش ما ييأس منه، لعله بتكرار الدعاء له يصادف فترة من فترات فطرته وخلو نفسه يقوم ينصح. وإلا ما بنشوفش ناس كده في الجاهلية يسلم بعد مدة، وده يسلم وده يسلم وده يسلم. طب خالد بن الوليد، طب عمرو بن العاص، طب عكرمة بن أبي جهل، ليه؟ عمر بن الخطاب في نفسه. الله، قال لك عمر بن الخطاب هو مثله قدامنا، كان عمال يعادي في الإسلام والمسلمين، وبلغوا أن جوز أخته خدوا اخته واسلموا الاثنين. فلما بلغته الحكايه دي كان رايح على بيتهم، فلما راح على بيتهم قال له كده، قال له ايه واسلمت؟ فالله اسلمني. فراح ايه ضربها، فلما ضربها شجها فسال منها الدم وهي اخته، فلما سال الدم رق قلبه لها انها اخته وشاف الدم اهي ركز قلبه ليه؟ نفضت عصبيته الكاذبه للجاهليه. فلما تنفضت العصبيه الجاهليه قال لها طب قولوا لي انتوا بتقروا ايه؟ ارى. فاسلم. يبقى اذا امر الله لرسوله انه برضه يجهر بالدعوه ويصدع بما يؤمر مش عارف لعل السامع تصادفه فطرته تنبه لفطرته زي ما حصل لعمر. ولذلك خالد بن الوليد قال ايه العمل العمل العمل ادي في وقع احد، قال لقد استقام الميسر ما عادش بقى ممكن، فراح يسلم. وعمرو بن العاص وعكرمه بن ابي جهل الله اذ فر صفوان وفر عكرمه في عام الفتح. والى لقاء اخر ان شاء الله.